سورة النساء من أولها وهي السورة الرابعة من أول المصحف. الفاتحة واحد، والبقرة اثنين، وآل عمران ثلاثة، والنساء أربعة. سورة النساء سورة مدنية، آياتها 76 و100 آية في العبد الكوفي، و75 و100 آية في العبد المدني والبصري. نزلت بعد سورة الممتحنة. سورة الممتحنة نزلت بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية كان سنة 6 هجري. إذا سورة النساء نزلت تقريبا في 3 الهجري أو 7 الهجري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. تساءلون بقراءة الكوفيون، باقي القراء يقولوها تساءلون، يبقى الكوفيون يقولوا تساءلون به وباقي القراء يقولوا تساءلون. الكوفيون اللي هم الأربعة عاصم وحمزة والكسائي وخلف، دول الكوفيون. باقي القراء يقولوا تساءلون به والأرحام إن، والأرحام بنصبها هكذا عند كل القراء إلا عند حمزة بكسرها، والأرحام إن. يعني تساءلون به تقول له بالله اعمل كذا، او بالله والرحمة، بحق الرحم يعني بيني وبينك، على قراءة مين؟ حمزة. والأرحام تبقى معطوفة على الضمير المجرور بالباء، به والأرحام مين؟ دي على قراءة حمزة. واتقوا الله الذي تساءلون به، أمال بالفتح تبقى إيه؟ والأرحام معطوفة على لفظ الجلال. واتقوا الله، واتقوا الأرحام. فهمت بقى المعنيين؟ يبقى عندنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أيضا. وعلى قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به، أي حمزة هيقول تساءلون به والأرحام، أي تساءلون بحقه وبحق الرحم. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. حمزة بدون تشديد. إيه؟ تساءلون حمزة. حمزة بدون تشديد لأنه تبع إيه؟ تبع الكوفيون صح. تساءلون حمزة تبع الكوفيون هيقولها بدون تشديد. يلا يا سيدي. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. حوبا يعني ظلما، الحوب والظلم. يلا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواهدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فواحدة، أبو جعفر قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أبو جعفر. يلا يا سيدي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. حمزة لواف يقول هنية فكلوه هنية مرية. يقول المصريين لما تيجي تشرب وتخلص الشرب يقول لك ايه هنيا. شفت اللغة العامية بتاع المصريين دي فصيحة قرآنية يقول لك هنيا مش كده برضو. واللي يحب يتقعر يعني من سميوك هنيئا قال يعني فاهم ان هنيا دي مش عامية يعني عايز بها يبين ان هو فصيح مع ان هنيا فصيحة ايضا. الاثنين فصيح هنيا وهنيا الاثنين فصيح. يلا يا شيخ. ولا تؤتوا السفهاء اموالهم التي جعل الله لهم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نعم. الذي جعل الله لكم قيما. قيما قراءة نافع وابن عامر. القراء كلهم يقولوها قياما ونافع وابن عامر يقولوها قيما. التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم. عند قوله معروفة هنا علامة نصف الربع نصف الحزب يعني نصف الحزب في العد الكوفي يبدأ مع سورة النساء ونصف الحزب في العد المدني يبدأ من أول وابتلوا اليتامى. فاهم؟ علامة نصف الحزب تلاقي ايه؟ عند وابتلوا اليتامى. يلا يا سيدي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وده طبعا نظام جديد كان مخالف لما عليه جميع من على وجه الأرض. شوف جميع من على وجه الأرض كانوا لا يورثون النساء في جاهلية ولا في أيها. اللي يورث الرجال بس. جاء الإسلام غير خالص. قال للنساء نصيب مما ترك للرجال نصيب وللنساء نصيب. فورث النساء مع الرجال. وده كان يعتبر ثورة في تاريخ البشرية كلها في جميع الأديان والملل. عشان تعرف إن الإسلام هو أول من غير الموازين تجاه المرأة. وجعل المرأة النساء شقائق الرجال في الأحكام فكلف المرأة كما كلف الرجل. وكثير من الأديان حتى اليهودية لا تكلف المرأة ويعتبر المرأة دي يعني النموذج للشيطان وللمعصية وللنجاسة. اليهود إلى الآن نظرتهم للمرأة هذه النظرة. أما المسلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وغير هذا كله. خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها الرجال والنساء النساء شقائق الرجال في الأحكام المرأة ترث والرجل يرث وكلهم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى المرأة في بيت زوجها مسؤولة مسؤولة عن رعيتها. فما فيش تكريم أعلى من هذا. يلا يا سيدي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فارزقوهم هو نسبة الرزق للمخلوقة. يعني لو واحد قال للتاني انا برزقك يعني بعطيك مرتب يبقى ليس بكافر. الفرزقوهم يعني ربنا اضفى على المخلوق صفه الخالق، لانه مظهر للرزق، اضفى عليه لكونه مظهر الصفه وليس مصدر الصفه. الله مصدرها وهو مظهرها. والنبي نفسه قال كده، قال اذا رزقنا رجل منكم رزقا فلا ياخذ هديه والا تبقى رشوه. يعني لما يوظف موظف عنده صلى الله عليه وسلم واعطاه مرتب فلا ياخذ فوق هذا المرتب هديه والا تبقى رشوه. قال اذا رزقنا منكم رجلا رزقا، شوف رزقنا، شوف اهو على المذهب الوهابي يبقى ده شرك. كيف تقول على نفسك انك رزقت؟ المذهب الوهابي يعتبرها شرك. ولكن المعنى هنا على مظهر المظهر وليس على المصدر، يعني بالمجازي، يعني المعنى المجازي وليس على المعنى الحقيقي. لكن الوهابية مشوا على منهج ابن تيمية الذي أنكر المجاز وقال كل شيء يبقى على الحقيقة. فلما أنكروا المجاز وقعوا في إشكالية، اصطدموا بنصوص في الشرع ونصوص في القرآن، واصطدموا أيضا بأنهم كفروا المسلمين بكلمات يقولونها وهم لا يقصدوا معناها الحقيقي بل يقصدوا معناها المجازي. جلّي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني إذا كنت خائف على ذريتك أن يضيعوا أو يفتنوا فعليك أن تتقي الله وتطيعه، فإذا اتقيت الله وطعته حفظك في ذريتك حتى لو مت وسبتهم هم أطفال، ربنا برضو حيعوزهم أحسن رعاية. يلا يا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هنا ثم نصف الربع على أساس أن الربع ابتلع من عند قوله وابتلع. يلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. أيوة الآية اللي قبلها وسيصلون سعيرا، ابن عمرو شعبة إراء وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا ابن عامر وشعبة للذكر مثل حظ الأنثيين هذا للأبناء، يعني ليس قاعدة أن كل ذكر يرث ضعف الأنثى، ليست قاعدة، ده في صور من بعض الصور، بس في بعض الصور إذا كانوا إخوة شقاء يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا فروع للوارث يعني أبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين. طب هنا فلأبوي لكل واحد منهما السدس، يعني الأب ياخد زي الأم، والأب ذكر أهو والأم هي كده برضه، يبقى ممكن الذكر ياخد مثل الأنثى. فليس القاعدة في كل صور المواريث إن الراجل ياخد ضعف الأنثى، بالعكس ففي بعض الصور فقط، باقي الصور أحيانا الرجل ياخذ أقل من المرأة. يعني لو هو أنجب بنتا مثلا وليس له إخوة وترك أبوه وأمه وله إخوة مالوش اخوه، وترك ابوه وامه وبنت، اب وام وبنت وزوجه، البنت تاخد النص والزوجه هتاخد الثمن. طب والباقي والام هتاخد السدس، كويس. طب والبنت والاب ياخد السدس والباقي تعصيبا، هتلاقي نصيب الاب اقل من نصيب البنت. شفت بقى، ابوه هياخد اقل من البنت من حفيدته، فصور كثيره. فهمت ازاي؟ لكن للاسف هم يقعدوا يعترضوا على قوانين المواريث في الاسلام ويقول لك انتوا كده بتفضلوا المراه على الرجل. ليس على الاطلاق، ده في بعض الصور، وفي صور اخرى قد تاخذ المراه اكثر من الرجل، وفي بعض الصور تاخذ المراه مثل ما ياخذ الرجل، زي الاخوه لام، الاخوه لام الرجل كالمراه بس بالتساوي على الرؤوس، وهكذا الصور كثير. فاللي يدرس نظام قوانين المواريث يعرف ازاي يرد. لكن للاسف هم بعض الناس الصحفيين والمثقفين لا يدرسوا قوانين الشرع الشريف، ويقرا ظاهر الايه ويبتدي يهاجم الاسلام وهو جاهل. فدي المشكله. يلا يا فلامه وان كانت واحده واحدة فلها النصف. المدنيين يقولوا إن كانت واحدة، على إن كان هنا تامة، وإن كانت يعني بمعنى إن وجدت واحدة تبقى كان هنا تامة، وتبقى واحدة فاعل. فهمت؟ كانت تامة تكتفي بمرفوعها، وإن كانت واحدة فلها النصف. دي قراءة المدنيين. أبو باقي القراء كان ناقص، وإن كانت هي واحدة تبقى واحدة خبر كانت. فهم؟ يبقى عندنا فيها قراءتين. فإن كان له إخوة فلأمه، الأخوان اللي هو حمزة وكسيرة، فلأمه، فلأمه من بعد وصية يوصي بها أو دين. ابن كثير وابن عامر وشعبة يراها يوصى بها بفتح الصاد، يوصى بها أو دين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.